يعني بالغوا في الايه، جاب منتهى الجهد في القصر. ومنتهى الجهد في القصر ايه؟ يعني مش قال وحياة ابويا وحياة امي وحياة اخويا وحياة مش عارف، ده قال بنقسمه بمين؟ بالله. وفي قسم بقى بعد الله، ولذلك النبي يقول من كان حليفا فليحلف بالله. هو ده اللي الكلام اللي ينفع او ليصمت. فلما هم اقسموا بالله، احنا يا رسول الله نخرج لما تحبنا، نخرج من بيت ومن اموال ومن اولادنا ونروح وياكل ايه؟ الجهاد. فالله سبحانه وتعالى يفضح سرائره. ولذلك يقول في ايه ثانيه ويقولون طاعه، فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير ايه؟ غير الذي تقول. وكلمه شوف القران بقى ودقه اداؤه، بيت طائفه منهم، يعني مش بيتوا كلهم، لان كان فيه ناس من المنافقين ابتدع الايمان يدخل قلوبهم وايه ويفكروا كويس وباطلهم. فلو قال عليهم كلهم كده يبقى اللي يفكر في انه يخلص ايمانه يقول لك يا فايز ازاي قلت انا جبلاني دلوقتي رايق وبدي اعود الى الاسلام الصحيح، فيقول بيت طائفه. فاقسموا ان لا تقسموا، زي ما واحد يكون متعود انه يحلف وبتاع يعني يحلف عنجل، يقولوا له بس ما تحلفش بس احنا عارفين ايمانك عارفين في عنك والطاعه بتاعتك اللي بتقول لها طاعه معروفه طاعته ايه؟ يقول له انا هعمل لك كذا واعمل لك، يقول له معروف احنا فاهمين عنك. طب قول لا تقسموا، نهي المتكلم مخاطبا عن القسم، وخصوصا اذا اقسم على خير لا يمكن ان تنهى ان يقسم على الخير، لان الخير عايز ياكله. تقول له ما تقسمش ليه؟ مالك؟ لانه مجرب بان القسم ده ايه؟ قسم حانس يقسم لسانه ويعطى وزانه. قال لك لا ما تحلفش، لا تقسموا الطاعه بتاعتكم، لانهم اقسموا ان لما تقول لنا اخرجوا نخرج عمتيه، قال لك ما ينفعتكم معروف السوابق يعني واضحه قوي قوي طاعه ايه؟ معروفه. وبعدين بياكد لهم ويقول لهم ان الله خبير بما تعملون. ولذلك هم ما ياخذونش عظه، ده كان الواحد منهم يقعدوا في نفسه وحدثوا حديث، يوم القران يجي للنبي عليه الصلاه والسلام ويفضح لهم اللي هم ايه في نفسهم، مش بيقولوا للناس ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ما دام قالوا في نفسهم، وبعدين النبي فضحه وقال ده انت قلت في نفسك كذا كذا كذا، اللي اخبره اللي قال في نفسه مين؟ مش لازم الله، مش لازم يعتبروا بقى ويعرفوا انه مؤيد من ربه، وان ربنا مش هيسيبكم تغشوا فيه او تخدعهم، ولازم يقول له. فاذا جاءت السوابق مره واثنين وثلاثه كانوا اما كان يصح ان كنتم ترعون وتنتهم عن النفاق وتخلصوا الايه؟ تخلصوا الايمان. ان الله خبير بما تعملون، وما دام خبير بما تعملون ما الذي يؤكد هذه القمه؟ ان يفضح قلوبهم ويفضح ايه؟ ويفضحنا واياهم. وبعدين الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله برضو ما ترميش طبته، خليك لآخر لحظة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جددوا طاعة لله وطاعة، مش عايز يقفل برضو عليهم الباب. ليه؟ لأنهم عبيده خلقه. ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف واحد بقى معاه الجمل والجمل شرب منه في الصحراء وقعد يدور عليه، وبعدين التفت لقى ايه؟ البعير. يفرح ولا ما يفرح؟ كذلك ربه يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل بالبعير الذي ضل وشرب منه ويلاقيه، لانه بخلقه. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان تولوا خلاص انت عملت اللي عليك، برضو عملوا اللي عملوه بعد ذلك دعيتهم ثاني، انت ما تكلمش نفسك فوق ما تصدق. ليه؟ لان عليك البلاغ فقط وعلينا الحساب. انت تبلغهم واحنا علينا الايه؟ علينا الحساب. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. شوف بقى الان اولى مين؟ اللي يقول عليها البرقيه بتقول ايه؟ ومن يطع الله ورسوله. ما قالش ومن يطع الله ويطع رسوله، انما قال هنا ايه؟ قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فكرر امر ايه؟ كرر امر الطاعه. القران ما هو يقول اطيعوا الله والرسول، ويجيب كلمة الطاعة مرة واحدة الأمر ويجيب الله والرسول ويا بعض، ومرة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يكرر أمر الطاعة، ومرة يقول وأطيعوا الله والرسول، ومرة يقول وأطيعوا الرسول. يبقى الأمر بالطاعة ورد على كم وجه؟ يقول أطيعوا الله والرسول، فالمطاع واحد اللي هو الله مين؟ والرسول الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دي إطاعة ولا إيه؟ إطاعة. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وبس. ومرة يجيبهم من يطع الرسول فقد أطاع الله. إيه الحكاية؟ قال لك لأن القرآن جاء كتابا معجزا، مش جاي بس للأحكام كالكتب السابقة، بل جاي كتاب إعجاز. الأصل فيه إنه إيه؟ معجز. والأحكام دي كان يقولها النبي في حديثه، إنما مع أنه كتاب أحكام أدخل فيه أصول، مع أنه كتاب إعجاز أدخل فيه بعض أصول الأحكام، وبعدين ترك للرسول يعمل إيه؟ يبينه. وعمل للرسول كما يوجد تشريع في القرآن، عمل للرسول تشريع خاص. يبقى القرآن الأول جاي كتاب إيه؟ معجزة، وبعدين بس مس أصول الأحكام وإجماليات الأحكام، قال عليكم صلاة. إنما هل كلمنا في الصلاة قال كم وقت؟ قال كل وقت كم ركعة؟ نعمل في دي إيه ونقول في دي إيه؟ ترك دي لمين؟ للرسول. بس تركها للرسول بنص تشريعي في القرآن. واحد يقول لك اللي يجيب 15 يوم من الوظيفة بتاعته نفصله، يقول لك هات دي من الدستور. الدستور ما قالش الكلام، يقول له لا، ما هو الدستور في مادة ويعين للموظفين ديوان يضع اللوائح المنظمة لهذا العمل. الله. يبقى لما قال لك واخدها من ايه؟ من نص التفويض. ولذلك احنا قلنا زمان لما الشيخ محمد عبده سألوه انتم بتقولوا ان القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، كلام جدلي، طب قول لنا بقى اللي جاب القمح في كام رغيف؟ فقال لهم طيب شفت، وبعت واحد لواحد كباس فكانه جاي قال له يا سيدي جاب القمح بتاعته في كام رغيف؟ قال له كذا كذا كذا كذا. قال له الله انت بتقول في القرآن؟ قال له في القرآن، احنا عندنا آية في القرآن بتدينا دي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى موجودة في القرآن ده ولا مش موجودة؟ يقول لك أنت بتصلي المغرب 3 ركعات ليه، والصبح 2، والعشاء 4، والظهر 4، والعصر 4، يبقى كله جاي منين؟ فالأمر الذي يصدر فيه حكم من الله وحكم من الرسول، الصلاة عماد الدين، والصلاة والقرآن، والصلاة تماما موقوتة، يبقى الامر جاي من مين؟ يبقى في هذا اطيع الله ورسول لانهم متواردين على امر ايه؟ الامر واحد. انما لما يقول للصلاة وبعدين احنا بنصلي 2 و3 و4 ولجهل ولسر نعمل، يقول لك فيه طاعة لله في اجمال التشريع ان الصلاة مفروضة، وفيه طاعة خاصة الرسول في تفصيل التشريع. يبقى دي اطيعوا الله واطيعوا ايه؟ طب ولما واطيعوا الرسول، ودي آية في القرآن، قال لك في الشيء الذي لم يرد فيه في النص، لأنه هو مشرع. ولذلك تجد تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل جميعا، الرسل ما فوضوش بالتشريع، الرسل استقبلوا التشريع من الله وبلغوه للناس، إنما الوحيد الذي فوض في التشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل ربنا يقول له كده لأنه عارف طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول له لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وإذا ربنا بيقول له قول لهم تاني عشان تريح نفسك، وإن كنت أنت مش مكلف تقعد تكرر عليهم، أنت تبلغ مرة واحدة واحدة للمؤمنين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. حمل ممن؟ من الذي حمله؟ ربه. وعليه اللي حمله، ربنا قال له عليك الايه؟ البلاغ. وعليكم ما حملتم. خلاص هو ادى، انتم بقى عليكم انكم ايه؟ انكم تأدوا. وان تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول الا البلاغ المبين. كلمه بقى هناك ايه؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وبعدين يجي هنا يقول لك ايه؟ وان تطيعوه ولا تطيعوهما. لان محمد ما اسموش ربنا ربنا ومحمد. وان تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول تكليفا من الله الا البلاغ المبين المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعي لتنظيم حركه ايه؟ لتنظيم حركه الحياه. احنا كنا في اول سوره النور قلنا الله جاء سوره النور علشان تبين للناس النور الحسي اللي في الكون وتقيس عليه النور المعنوي في القيام. وما دام النور الحسي اللي احنا شايفينه ساعه ربنا ما يدي نور كل انوارنا تنطفي، فكذلك يجب في الامور المعنويه ان كل ما ربنا يشرع في حاجه ارائنا تنطفي. ما فيش واحد يبقى له راي مع ربنا. وده بالقياس. وقال ان شايفين الدنيا اهو ادي انتوا لما يجي الليل والشمس تغيب كل واحد منكم بينور على قده، ده بينور شمعه وده بينور مشرقه وده بينور امره خمسه وده بينور ليون وده بيجيب فلوريست وده بيجيب نجف كل واحد على قده. لكن ساعه ما تطلع الشمس الصبح الكل يطفئ مصابيحه حتى الكفر. طب ما دام النور الحسي انتوا شفتوه اهو احسن ربنا ما يغرب انتهى كل شيء، يبقى النور المعنوي واحد. ليه؟ قال لك عشان عايزين الخلافه في الارض تبقى على نور. ما هو جايب الانسان خليفه، ولذلك قلنا عايزين في الخليفه حاجتين اثنين: ضمان بقاء حياته بطعامه وشرابه، بس خدوها من حلف عشان يبقى البنيه الجسميه الخلايا تتكون من حلال. علشان ايه؟ لما الخلايا تتكون من الحلال يبقى في الجهاز الاستقبال وجهاز الارسال، الله يرسل مددا واحنا بنستقبل، لازم جهاز الاستقبال ده يكون ايه؟ يكون متكون من حلال. وبيقول لك ان ابن ادم يدعو وربنا ما جاوبنيش، مش كده بيقول؟ وكيف يستجيب الله له ومطعمه من حرام وملبسه الحزن راسه كلها حرام، ده جهاز الاستقبال بتاعه خربان. ولذلك مثلا احنا نقول المحطه زي ما بتجيء، وبعدين الناس كل واحد يفتح الجهاز بتاعه، يفتح التلفزيون ولا الراديو، واحد من الراديو يلخبط ويصوت ويعمل مش عارف ايه، المحطه بتزيح، بس جهازك هو اللي خربان. جهازك هو اللي ايه؟ عايز تستقبل من المحطه صحح الجهاز اللي هو ايه؟ ذرات تكوينه، تضمن انها لقمه من ايه؟ من حلال، عشان الذرات تبقى صح، تستقبل ايه؟ كويس. طيب ادي ايه بقاء استبقاء الحياه بالقوت واستبقاء النوع بالزواج، عشان انت تجيب اولاد واولادك يجيبوا من الخلافه تستمر في الارض دي. فربنا عايز الاثنين دول يبقوا نظافه عشان الخليفه يطلع ايه؟ نظيف، في ايه؟ في اكتيافه ذراته سليمه، في تناسله ذراته شريفه وطاهره، يبقى خلافه ايه؟ خلافه في الارض، خلافه ايه؟ صح. الكلام اللي قلناه دي. وبعدين اوعوا تجترئوا على اعراض الناس، اوعوا ترموا المحصنات، اوعوا تدخلوا بيوت مش مسكون عشان ما تطلعوش على عورات الله. بدي اعمل سلامه في مين؟ سلامه في مجتمع الخلافه، عشان تبقى خلافه ايه؟ خلافه صح عن الله. كل اللي قالوا ده كده ابتدى هنا يجي صب في الايه اللي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفن لهم في الارض. يبقى دول اهل اللي قبلهم يكونوا خلفاء. ذرات ناشئه من حلال، تناسل وذريه ناشئه من ايه؟ من حلال. يبقى دول ايه؟ ابتلاءات وعركه ابتلاءات. عركه ابتلاءات قال لك ايه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كان السابقين الاسلام يعذبون وما يرضاش حد يحميهم، وبعدين يطلعوا يروحوا الحبشه، وبعدين طلعوا راحوا المدينه من ايه؟ الإمام تعبانين. قال لك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ ده دول هيحملوا للدنيا كلها مشاعر الهداية. يبقى لازم يتربوا تربية داعية ويفهموا إنك أنت ما انتش رايح لمبدأ هيديك دلوقتي، إنما هيديك بعدين. المبادئ الباطلة كلها قبل ما يأخذك للمبدأ الباطل لازم يديك التربية، انما مبادئ الحق انت اللي تدفع الثمن وبعدين تاخد الذهب. فبده ينقي الخليفه يبقى ايه؟ ولذلك قال وعد الله ما دام وعد الله، ما هو الوعد اولا؟ الوعد هو بشارة بخير لم يأتي زمنها بعد حتى يستعد الناس للوسيلة ليه. والإنذار ايه؟ بشارة، وبرضه لم يأتي بعد عشان يستعد الناس انهم يبتعدوا عنه. يبقى الوعد من بشر بخير، بخير دلوقتي هيجي قدام. ليه؟ قال لك علشان يبقى فيه فرصة ان ناخد اسبابه ونروح للخير ده. طيب الوعد ده اللي وعده مين؟ اللي وعده ربنا. قال لك ومن اصدق من الله فيها ومن اوفى بعهده من الله. لان اللي بيخسر في الناس الوفاء بالعهد ايه؟ يتغير. وعد واحد بخير وبدل قلبه اتغير عليه يقوم ينقص، ربنا ما بيتغيرش. لان اللي بيتغير دليل على ان كان فاهم شيء وبعدين جد له فهم جديد، قال لك لا ده ما يستعيدش، ربنا ما بيجدش عليه الفهم ده، المساله واضحه عنده كلها، يبقى ما يغيرش رايه ابدا. طيب وقد تعد انسانا بخير ولكنك في ساعة الميعاد اللي انت قايله عليه ما تقواش على الخير كده، ما جاتش دنياك. لكن ربنا لا، واعد وقادر، وواعد وقادر وما بيتغيرش. يبقى ايه اللي هيحصل؟ مفيش قوة تانية تقول له انت وعدت بايه؟ زي ما واحد اب يوعد واحد بخير يجي يقول انت عملت العملية دي ليه؟ انت مش عارف ان ده كان كذا وكان كذا وكان كذا وهتقعد تقول له، يقوم يغير رأيه. مفيش اله تاني عشان يقول له لا ده بلاش، ده هو واحد. يبقى ساعة ما يعد يبقى ايه؟ وعد ناجز، لانه قادر على الايه؟ على الانفاس. في واحد يقول لك انا حابب لك البيت وعامل لك الاوضه دي كذا والاوضه دي كذا والاوضه دي كذا، ودي مش عارف مرمر، ودي مش عارف جرانيت، ودي وبعدين لما يجي ينفذ يقوم التصدير ما عادش بيجيب، يقوم يعملوا مزايده. يبقى ايه اللي خسر الواعد؟ القدره، مش مالك حاجه. انما ربنا لما يوعد يعمل ايه بقى؟ تقول حد اوفى بعهده من مين؟ من الله. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. الايمان صفاء الينبوع والعقيده. صفاء الينبوع والعقيده مش مطلوب لذاته، ده علشان لما اللي انت امنت به يامرك بامر تنفذه. يبقى ثمره الايمان ايه؟ العمل. في واحد قد يعمل الخير انما مش عن ايمان، زي المنافق. ولذلك قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل لهم لا انتم امنتموش، قلوا اسلمنا، يعني خضعنا للاوامر كده وبتاعنا لسه، ولما يدخل الايمان. اذا قيمه الايمان انك ايه؟ تنفذ مطلوب. ولذلك يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصلاه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. ودي مش جديده كما استخلف الذين من قبلهم. بقى احنا قلنا ان صحابه رسول الله السابقين خوذوا وعذبوا واضطردوا واخرجوا من ديارهم واموالهم ولم يؤمروا برد الاذى والعدوان، لسه ما امرش بالقتال. لدرجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة هو وأصحابه استقبلته الأنصار بالحفاوة وعملوا كما تعلمون. انت شفت واحد في ملكياته اللي بيملكها من كل حاجة يغار على ملك إلا المرأة؟ يصحب عندك سيارة يقول لك والله ده أنا عايز أشوف المشوار، تفضل عندك مش عارف إيه، تفضل عندك إيه، مش عندك بدلة كويسة وأنت ماشي اديها لي عشان رايح كده تجمد قدامنا الخد. إنما المرأة هذه لا. بلغ من انصار الانصار ان اللي جايين خارجين من بلادهم كده وهيعوشوا ويعيشوا هنا بقى وهيبقوا بعاد عن الاهل ولا عندهم شيء ولا الى اخره، انه يقول له شوفني انا عندي اثنين، شوفهم اللي تعجبك فيهم انا اطلعها وانت تتجوزها. كيف فعل الايمان بالناس ده؟ مساله دين غير دين طبعا. فلما راحوا وراى كفار قريش ما صنعه الانصار بالمهاجرين قال لك لا ده اقامه بقى هتبقى ايه؟ ما فيش إلا أننا نتكتل جميعا ضد هذا الدين. قالوا لما قدم رسول الله وصحبه المدينة وتلقاه الأنصار العرب كلهم ضربوه عن قوس واحدة، يعني كانوا مسكوا قوس واحدة عشان ايه تأمروا عليه القوس عشان يفصلوا هذه المسألة، وإلا هتبقى خطر ايه خطر عليه. الأنصار والمهاجرين كانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في السلاح مخافة إن اللي حواليهم ينقضوا عليهم. فواحد من الصحابة قاعد مع أخوانه فقال ترون أن نعيش حتى نأمن ونطمئن ولا نبيت في السلاح ونصبح فيه ولا نخشى أحدا إلا الله؟ يعني في أمل للحكاية دي؟ يعني في أمل؟ شوف بقى ايه معناها ايه اذا الكلمة وزلزلوا حتى يقول الرسول، يعني المسائل اشتدت عليهم قوي لدرجة اليوم. والرجل الذي يذهب الى رسول الله يقول يا رسول الله ابدا الدهر نحن خائفون، يعني هنقعد ابدا الدهر نحن خايفين كده ابدا الدهر ونحن خائفون، الا يأتينا يوم نضع فيه السلاح ونبيت آمنين؟ شوف بيشتهوا ايه يعني عايزين يرتاحوا شويه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام الواشق من وعد ربه، مش كلام قد يكذب فيما بعد، من وعد ربه. قال لا تصبرون الا يسيرا، وسيجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتليا ليس فيه حديدة، يقعد في الملأ الواسع كده ومحتمي على عمل كده وقعد في الاحتباء دي قعدة الايه قعدة المبسوط اوي، وبعدين ما يبقاش في الملأ العظيم حتة حديد عشان يدافع عنهم لانهم ايه امنين. فقد زويت الارض ليه؟ معنى زويت الارض، انت عارف ان البصر له مجال بيلتقي فيه الى نهاية الافق، ياخد حته من الكون قد كده، انما الارض واسعه. فالرسول قال انا زويت لي الارض، يعني الارض دي كلها جت في زاويه كده وبقيت ابص لها كلها، حتى رايت مشارقها ومغاربها، وسيتم ملك امتي على كل ما زوي لي. الله، المقدمات بقت تبان برضه كده، يوم يجي في وش البرج ده وفي وش الحمل ده ينزلون يسجموا الجمع ويولون الدبر. يوم سيدنا عمر نفسه يقول اي جمع هذا يستعجل، وبعدين لما جه في موقع فجر قال صدق الله سيهزموا الجمع ويولون الدبر، مع انها نزلت وامتى وهم في ايه؟ هم في مكه في شده الخوف ومش عارفين يحموا نفسهم، ايه اللي سيهزموا الجمع ويولون الدبر؟ وبعدين رحنا نزلهم بعض الآيات كده اسمها تصبيرا تطمينا، هو لم يرى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بيقول لهم انتم انتم شايفين هو انتم بتنقصوا ولا بتزيدوا؟ ده كل يوم بتزيدوا، كل يوم حتة من أرض الكافرين تنضم للإيمان، فبننقص أرض الكافرين زاوية أرض الإيمان. ويجي ثالث آية ثانية أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغائبون؟ ده لو كانوا هم اللي أرضهم بالذكر هم اللي يبقى المقدمات لهم، إنما المتواليات تبين إيه؟ وبعد ذلك يجي يروح فتح مكة اللي خرج منها بالشكل دي، ويفتح بقى مكة ويدخل بإيه؟ بذلة العبودية لمن أدخلها، مش يدخل بقى يعني وقت كده داخل عامل كده، لدرجة ده ابو سفيان واقف على العباس، يقوم ابو سفيان يقول للعباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما، جاي بقى بالرايات والدنيا وداخل، قال له يا ابا سفيان انها النبوة مش الملك، ملك ايه؟ انها الايه؟ انها النبوة. ادي اول بقى شايف. وبعدين ده معقل الوثنيين طول الاصنام في مكه، وبعدين يجي في خيبر معقل اهل الكتاب تصمت ده طريق النقاع مش عارف ايه قريش، وبعدين البحرين تصمت ما جوش أجر يجب يدفع الجزية. مشارف الشام الآن إلى النبي يبعث كتبه للعالم كله عشان يبين ان الدعوة ايه متعبدية. يبعث كتبه لهرقل، يبعث كتبه للمقوقص، يبعث كتبه لدولة الإسلام تسلم. فإن ايه فإن تتولى فإنما عليك اسم الأريسيين، يبقى عليك اسمه ممكن. وبعد ذلك يلتفت يلاقي هرقل يبعث له هدايا، المقوقص يبعث له هدايا، الملك النجاشي بتاع الحبس يبعث له. الله ايه الولاء دي؟ مقدمات دلت على ان الوعد ماشي ولا مش ماشي؟ الوعد ايه ماشي. وبعدين يقول ده مش انا بس اجيب الارض تزوى على ايدي، ده خليفة من خلفاء يعملها انا بس لجال الجزيرة بقى الزينة وخلاص، وابديت ان الاسلام متعدي للدول دي كلها. وبعدين جه ابو بكر وعمر مش عارف ايه اسمها، والدنيا عملت ايه؟ اكبر حضارتين في العالم، حضارة فارس وحضرت ايه وحضرت الروم، وفي وقت واحد مش خد الاول وبعدين خد الثاني. وبعدين تتحقق النبوءة. يجي فراق ابن مالك صاحب حادثة الهجرة اللي كان راكب الفرس وعايز يجيب اللي غاصت قواره في الهجرة، يوم بقى متابه مش عارف كيف بتاعه حاجة زي دي، كان خلقته كده التكوينية اللي زي ليه فياع زي اللي يسموها زي بتوع المعيز كده، فرمعة قوي كده شكل ملفت يعني. فالناس ساعة ما كنت تشوفه عامل ايه او ايديه باينة ايه يضحكوا، يوم النبي يبص لهم لهم بيضحكوا على مين؟ على سورة. فالنبي على سورة يقولها كلمة خالدة، كيف بهما يعني بالساعدين دول، كيف بهما في سوارة كسرى. يقولوا ايه كيف بهما في سوارة؟ يوم لما يروحوا ويلزموا كسر وياخدوا الغنائم، يجوا الصورين اللي كان بيلبسهم كسرة ويتباع بهم كده، يجوا من نصيب مين؟ سراقة. ويلبسهم كده، صدق رسول الله كيف به رسول الله. هذا مش حلال. يبقى دي هذا من مقدمات ايه؟ مقدمات وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. شوف بقى مش امان اللي هيجوا لسه، ده انتوا هتشوفوا الناس. وجات بنت ملحان لما راحت في ذات الصواري وركبت البحر، سكرت ان رسول الله كان ينام هناك، وبعدين الصحي يضحك، فقالت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال اناس من امتي يركبون سبد هذا البحر، ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت ادعو الله أن أكون منهم. فاستجاب الله دعاءها وطلعت في الغزوة اللي راحت في البحر الأبيض. وبعدين لما جت تطلع كده وقعت فوجئت ايه؟ فماذا؟ ايه؟ ربنا اداله كل ايه؟ أشياء. واللي هم منهم مش اللي هيجوا بعدكم. منهم مش حطوه يعني. ولذلك صدق في قوله للرجل اللي قال ابدا الدهر نحن خالقون، مش هيجيلنا يوم نرتاح فيه؟ قال له تصدرون يسيرا. وبعدين يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. دي مش بدع، مش جديده، دي مسائل مواكب النبوه كده. اذكروا داوود، اذكروا سليمان اللي خد ملك لا ينبغي لاحد ايه لاحد من بعد، اذكروا الحضاره بتاعت سبا اللي هناك وجات له كده واسلمته مع ايه سليمان. يعني حصل ولا ما حصلش؟ ما ده اصل في فرق بين بشاره لفظيه وبشاره واقعيه واقع يؤيدها. وده حصل ولا ما حصلش؟ انا حصل. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الأرض دي بقى الأرض قد تكون ذا يخلقكم من أرضكم إضافة في الأرض دي. الله قبل الأرض دي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض إلى آخره بنبي جاوعنا. وبعدين إيه الأرض تسكن الأرض يسكن الأرض. طب لو سكن في الأرض هو ومال هو سكن فيه؟ طب قال لك لا، إذا جاءت الأرض واحدة كده وقال لك اسكن إيه؟ يبقى معناها أنك تسكن في كل الأرض. وكيف تسكن في كل الأرض؟ يبقى تتقطع في الأرض يقول لك أمما مالكش حتة مخصوصة. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكن الارض. فاذا جاء وعد الاخره اللي ربنا وعد به جئنا بكم لفيفا من الاراضي اللي جمعناها. اهو احنا املنا قوي في ان الله يجمعهم لنا هنا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. مش بس يبقوا خلفاء بقى بالكلام كده، لا، الدين يتمكن. ومعنى تمكين الدين اي المسيطره على حركه الحياه، مش دين عاقل زي احنا دلوقتي معطلين، لا، دين موظف، دين موظف. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يقولوا حنبدل السلاح ونصبح بالسلاح بقى، مش هنأمن بقى. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. فاذا ما حدث ذلك يبقى يحض على الخلافه دي بقى بايه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. كفر بعد ايه؟ بعد ما يبقى خلفاء ومكنين في الارض والامن والخوف يتبدل الى امن، يكفر بعدين؟ قال لك ده مش كلام، ده مش واقع، ده واقع. فاللي يكفر بعد ما يبقى واقع ده يبقى ايه؟ او الوعد. اللي يكفر بعد الوعد ده هو ليه؟ لان الوعد من مين؟ الوعد من قادر يملك ان ينفذ. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شوف في فرق بين تمكين من ينسب الى الاسلام وبين تمكين الاسلام نفسه. فاللي يدعي ياخذ الاسلام كده على اساس لما يركب ويحكم وخلاص انتهت المساله، لا، ده التمكين مش ليك ايها الحاج، ده التمكين لمين؟ للدين. التمكين مش ليك لمين؟ للدين. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. دائما يؤكد على الركنين الاثنين دول، اقامه الصلاه. وتملي اقامه الصلاه جايه بعد مين؟ بعدها ايتاء الزكاه الاثنين. قال لك لان اقامه الصلاه احنا قلنا زمان ان كل التكليفات جاءت بالوحي، الا الصلاه فانها جاءت بالتكليف المباشر. وقلنا التكليف بالوحي والتكليف بالمباشر عندنا في حياتنا ما يشرحه لنا. افرض ان في رئيس ومرؤوس وفي حاجه مهمه تهم الرئيس، ان كانت يعني مهمه شويه يقوم يكتب عليها تاشيره كويسه كده عشان تروح تتنفذ، وان كانت عاليه شويه المهمه شويه كده النزعه قاعده شويه يقوم يكلمه في التليفون يقول لك جاي لك معامله صفاتها كده وكده، انا عايز تنهيها وتجيب لي الزياره. وكانت مهمه قوي قوي قوي بقى من حته بقى كبيره قوي، يقول له تعال لي عندي عشان عندي امر مهم ايه اقول لك عليه. او ربنا قال لرسول الله تشرع كلها من واحد بالوحده وبعدين الصلاه، قال له لا انت تطلع لي بقى فوق، اطلع لي فوق. فطلع له فوق وفرض الصلاة مشافهة مش بواسطة. ولما فرض الصلاة مشافهة ويعلم حب رسول الله لأمته قال له أنا فرضتها عليك بالقرب فأنا أجعلها للمصلي في الأرض للقرب يجي لأيني في المسجد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقلنا الصلاة والزكاة ركنان من خمس، ودائما تقرن الزكاة بالصلاة. وإذا نظرت إلى الأركان كما قلنا سابقا وجدت الركن الأول في الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يكفي أن تقولها مرة. وبعد ذلك جاءت الصلاة ثم جاءت الزكاة ثم جاء الايه؟ الصوم ثم جاء الحج. فيه أركان الإسلام، وإنما المسلم مطلوب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، دي أمر ضروري. وبعد ذلك إن كان عنده مال يبقى يزكي، ما عنده شيء الركن الحل عنه، عنده صحة مش مسافر وبتاع يصوم، إن كان غير كده ما يصومش، مستطيع يحج مش مستطيع يبقى ما يحجش، يبقى الركنين الأصليين إيه هم؟ الصلاة والشهادة، والباقي إن وجد فيه يبقى مش هو مؤمن بأنها أركان إسلام. انما لما يجي يطبق الاسلام على نفسه يشوفه اللي عنده ايه، مفيش الا الشهاده وغير، وبعدين ان كان عنده فلوس واذا كان قوي يملك الشهاده. قلنا مره الصلاه لا تسقط ابدا وهي المكرره دائما كل يوم 5 مرات، لان دي اعلان الولاء لله دائما، وإعلان الولاء لله ربنا قسمها كده على الزمن علشان الإنسان ده يبقى تملي كل ما الدنيا تشغله يلاقي الله أكبر نبته. شوف بقى عظمة الحق سبحانه وتعالى لما يطلب من صنعته هو من عبيده إنهم يقابلوه كل يوم 5 مرات، وهو اللي يطلبها ويعملها فرض، وبعدين يقول أنا مش محدد يعني عشان ونعص ما تتنقلش من وراها، خليك وياك. أنا بقول لك ده ضروري يبقى مصلحتك تمشي. ولذلك قلنا زمان هات صانعه فتردد عليه صنعته كل يوم 5 مرات، يبقى فيها عصب 5 مرات كل يوم. ده اللي بيعمل وردية صيانة يجيب كل أسبوع كل شهر كل مش عارف إيه، 5 مرات كل يوم، وهو اللي يطلبه ويقول انا لا امل حتى تمله. انت اللي تحدد امتى تيجي وامتى تروح مش انا، وانت اللي تنصرف مش انا، اقف وانا انتهت المقابله انت بتنهي. ولذلك لما هي كانت ضروريه وبتتكرر كنا سابقا ان نجتمع فيها كل اركان الاسلام، لانك انت فيها تشهد دائما ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يبقى تكرر اللفظ في الركن الاول في الشهاده. طب وفيها زكاه؟ قال لك ازاي فيها زكاه؟ قال لك الزكاه دي بتعمل ايه؟ بتاخد بعض مالك، المال ده جاي من ايه؟ من العمل، العمل جاي من ايه؟ مش من الوقت؟ انا باخد الوقت بتاعك بس، مش باخد اللي طلع من الوقت، باخد الوقت بس، يبقى زكاه بالاقلم. وفيها صوم، لان اللي انت ممتنع عنه في الصيام انت ممتنع عنه في الصلاه، واكثر من الايه من الصيام ولا مش اكثر؟ اكثر من الصيام. نعم الصيام انت بتعمل ايه؟ تتحرك وتروح وتيجي، انما في الصلاه لا، ده انت بتصوم عن حاجات اللي بتصوم عنها في رمضان طيب حالها في الصلاه. طب وفيها ايه كمان؟ قال لك وفيها حج، لانك انت ساعه ما بتيجي تموت تتحين انك انت الكعبه فين؟ يبقى جمعت كل الاركان ولا لا؟ اذا هي نائبه عن الاركان في الاستبقاء. ولذلك ايه؟ قال لك عمود الدين. صحيح عمود الدين؟ عمود الدين. قال ما تسقطش ابدا. حتى لو انه ما يقدرش يقوم يقعد. ما يقدرش يقعد يصلي على جنبه. ما يقدرش يهز راسه بالايمان. ما يقدرش يهز راسه بقى خلاص كده يهز. يحرك عينيه في الركوع والسجود كده يغمض يخطرها على باب ما بتسقطش ابدا. الله، وده ليه؟ لان دي استدامه الولاء في العبوديه لله المعبود. طيب ادي الصلاه بتحفظ قيم، لان انت ساعه ما ينادى للصلاه كده وتلاقي كل الناس تركوا اعمالهم وجم وقفهم، وبعدين يدخلوا المسجد ما فيش توطن لاماكن، مش جيل الاعيان ومن الدرجه الاولى ودي اللي مش عارف ايه ودي اللي زي ما تيجي طرق وايده. وبعدين يشوف المتعالي عليك ولو بمركز عمله ساجد وخاضع قدامك وعمال بيتضرع ومش عارف ايه، وهو يشوف انك شايفه، وهو يشوف انك ايه استصلاح عبوده. يبقى دي عشان القيم، ان فيه مجال كلنا بنبقى فيه ايه، كلنا بيبقى فيه ايه سواء. طب والزكاة؟ قال لك ده قوام المادة بقى، اللي ما عندوش قدره يشتغل من قدره يدين انت تبقى في قوامين لكل الحياه. الخلاف عايز ايه؟ قيم وعايز ايه؟ وعايز ماده. فالاثنين بقى دول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وبعدين شوف بقى ما جابش من اطاعه الله قال ايه؟ واطيعوا الرسول. لان لما اقيم الصلاه هقول له كم فرض والفرض قد ايه؟ مين اللي قال دي بقى؟ مين اللي قال الزكاه نصابها قد ايه؟ مقدار اخراجها قد ايه؟ مصاريفها ايه؟ قد ايه؟ مين اللي قال ده؟ يبقى ده بقى طاعه مين؟ طاعه الرسول. لا تحسبن الذين برضو يعدوا الكفر يجيب شويه ويجيب شويه. لا تحسبن اي لا تظنن الذين كفروا معجزين في الارض. معجزين في الارض يعني ايه؟ شيء معجز يثبت العجز للمقابل. عملنا شيء معجز لفلان يعني ما يقدرش يعمله. اياك ان تظن ان الكافرين مهما على مراكزهم واستسرى طغيانهم هيفلتوا من ربهم، مش هيثبتوا العجز عنهم ابدا، ما يعجزوش. ولذلك هناك في سوره الجن يقول ايه؟ وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض. مش ممكن. الوضع ايه؟ ولن نعجزه هربا. لا نفضل نروح كده ولا اوعى تظن ان الجماعه الكفار هيفلتوا من ايدينا. لانني ساعه اقبلهم لكن اذا اخذتهم اقول برجع بهم طلب وما يبقوا مش هيفضلوا يعجزون عن ايه؟ مدركينهم مدركينهم زي ما تقول له وراك وراك. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. الى لما تنظر للاسلوب تجد ومأواهم النار ولبئس المصير فيه واو عاطفة على الأولانية، مع أن الأولانية نفي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم، يعني ولا تحسبن مأواهم النار ولبئس المصير. لا، لا تحسبنهم معجزين في الأرض. ليه؟ لأن مأواهم النار، يعني مش هيعجزون. نعم.